بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي سنشرح فيه إن شاء الله عز وجل نظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى. وهذا النظم هو في علم أصول الفقه. وهذه المنظومة هي نظم على كتاب شهير اسمه الورقات، صنفه الإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين، وسيأتي الكلام عنه رحمه الله. و المتن الورقات يعد من متون المبتدئين، وعليه شروحات كثيرة جدا، وهو نثر، وهو كما سماه ورقات، يعني قليلة، أوراق قليلة وصغيرة، ولكنها صغيرة الحجم وكثيرة الفائدة. وما من طالب علم الآن يبدأ في طلب العلم ويريد أن يقرأ في علم الأصول إلا وينصح بمتن الورقات. وقد بارك الله عز وجل في هذا المتن، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وأقبل عليه الناس ما بين حفاظ له وما بين شراح له وما بين محشين عليه وما بين ناظمين له. وممن نظم هذه المنظومة شرف الدين العمريطي، وسيأتي الكلام عنه، فهو حول هذا الكتاب من كونه منثورا إلى كونه منظوما. والسبب في هذا أنه أسهل وأعذب كما سيشير إليه إن شاء الله. طيب، لا نريد أن نطيل في المقدمات، فخلاصة هذه المقدمة أن هذا الكتاب موضوع للمبتدئين، وأن أصله متن الورقات لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وهناك شروح كثيرة جدا على النثر. وأما المنظومة فعليها بعض الشروح، هناك شرح متقدم وهناك شرح معاصر. أما الشرح المتقدم نسبيا وليس كثيرا، ولكن نسبيا، شرح اسمه لطائف الإشارات، لطائف الإشارات، شرح نظم الورقات، تأليف عبد الحميد بن محمد علي قدس، المتوفى سنة 1335. هذا هو يعني من أشهر الشروح المتداولة على نظم الورقات، ويبدو أنه كان متداولا قديما، ولكنه بين الطلاب الآن لا أراه متداولا، وإنما أصبح الطلبة يشتغلون بالشرح المعاصر، وهو الذي سأشير إليه بعد قليل. هذا الشرح المسمى بلطائف الإشارات شرح نفيس وجميل جدا، ولكنه يصلح مرجعا، ولا يصلح للإنسان الذي لم يقرأ في حياته أصول الفقه، فلا أنصح أن يبدأ به، بل يبدأ بالشرح المعاصر الثاني، وهو شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو مطبوع ومتداول، هو شرح لطيف يقع في 200 صفحة، وهو شرح ثالث كعادة شروحات الشيخ. وعلى هذين الشرحين اعتمادي بعد الله عز وجل، فغالب ما سأذكره من ناحية فك العبارة وتحرير المسائل والاستدلال والتمثيل غالبه إما من شرح ابن عثيمين رحمه الله، أو هو من شرح قدس. طيب، ختاما يعني مما أريد أن أختم به هذه المقدمة، أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص في علوم الآلات أن يحفظ المنظومات، وهذا الأفضل، وهي وجهة نظر يعني أرجو أن أكون مصيبا فيها، وتبعت في هذا بعض مشايخي، أن في علم الآلة يحفظ الإنسان النظم، كالنحو والصرف والبلاغ والمنطق والأصول احفظ النظم فهو أفضل. وأما في علوم الغايات كالفقه والحديث والتفسير والعقيدة فهذه تحفظ فيها النثر. طيب نبدأ الآن في المنظومة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة تقدم في أكثر من كتاب، وهو بدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية. وهل يجوز أن توضع البسملة قبل الشعر أم لا؟ الجواب نعم، يجوز في مواضع ويمتنع في مواضع. من المواضع التي يجوز فيها أن يكون الشعر شرعيا، أو أن يكون الشعر مما يرضي الله عز وجل، وهذا الشعر الذي معنا من هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير أي الفقير إلى الله، أخذه من الآية الكريمة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الفقير يعني المفتقر إلى الله، يعني المحتاج إلى الله. الشرف يعني شرف الدين، وهذا اختصار اكتفى بأل عن الإضافة، والأصل أن يقول شرف الدين، وهذا لقب للناظم. نعم، قال الفقير الشرف أي شرف الدين. العمريطي نسبة إلى بلاد عمريط، وهي ناحية من نواحي مصر، ناحية من نواحي مصر. المؤلف اسمه يحيى، ولقبه كما قلنا شرف الدين، ونسبته العمريطي. إذن هو شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف الدين العمريطي، نسبة لبلاد عمريط. وهو فقيه شافعي، وكما قلنا بلاد عمريط تقع في مصر. وهو فقيه شافعي، كان رحمه الله حسن النظم عذب العبارة، وهذا صحيح. لو تأملت في هذه المنظومة تجد أنها عذبة وسلسة وجميلة، سهلة الحفظ وسهلة الفهم. وقد نظم عدة متون في مختلف الفنون، له منظومة في الفقه الشافعي كبيرة، وله منظومة في الأصول مثل هذه التي معنا، وله منظومة أيضا في النحو. توفي بعد عام 989 رحمه الله وأزل مثوبته. إذن قال الفقير الشرف العمريطي، ثم وصف نفسه بثلاث صفات: ذو العجز يعني أنه عاجز عن العبادة ونحو ذلك، والتقصير يعني أنه مقصر في الطاعة، والتفريط يعني أنه مفرط في جنب الله. لماذا وصف نفسه بهذه الأوصاف؟ من باب التواضع، وإلا نحن يعني نحسن الظن بالمؤلف، وهو يعني نحسبه الله حسيبه أنه من أهل العلم ومن أهل الديانة. والتقصير وارد على الجميع، والتفريط وارد على الجميع، ولكنه يعني أقر بهذا من باب هضم النفس ومن باب التواضع. ماذا قال الفقير الشرف العمريطي؟ قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. نعم، حمد الله عز وجل بعد أن بدأ البسملة انتقل إلى الحمد لله. حمد الله عز وجل الذي قد أظهر يعني أخرج للناس علم الأصول. فالمؤلف يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وهي نعمة أصول الفقه، لأن من خلال هذه النعمة استطعنا أن نتوصل إلى الأحكام الفقهية، وهي من نعم الله على هذه الأمة، أمة المسلمين. ولذلك علم أصول الفقه هو من العلوم التي ابتكرها المسلمون، ويدل وضعهم لهذا العلم على ذكاء المسلمين وعلى سبقهم لغيرهم في هذا المجال، وهو مجال قراءة النصوص وتفسيرها وفهمها. إذن يحمد الله المؤلف على أن الله عز وجل قد أظهر هذا العلم، وهو علم أصول الفقه، أظهره لمن؟ للورى يعني للناس وللبشر، وأشهر يعني نشره بين الناس. طيب أشهره على لسان من؟ قال: على لسان الشافعي. يعني أظهر الله عز وجل هذا العلم على لسان الإمام الشهير محمد بن إدريس الشافعي، فهو واضع هذا العلم. وهذا البيت يتناول مبدأ من مبادئ الفن العشرة. من المعلوم أن كل فن له مبادئ: إن مبادئ كل فن العشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إلى آخره. ففي كل علم يبينون ما تعريف هذا العلم، ما فائدته، ما موضوعه، ما من واضعه إلى غير ذلك. فهذا البيت يتناول من الذي وضع وأسس هذا العلم. قال الناظم على لسان الشافعي، يعني أن الله عز وجل أظهر هذا العلم وأشهره بين الناس على لسان الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهون يعني سهل هذه الأصول. فهو الذي له ابتداء دونا، فهو أي شافعي له أي لعلم أصول الفقه ابتداء، يعني هو الذي بدأ وهو الذي سبق، دونا يعني ألفه في كتاب، وهو يشير بذلك إلى كتاب عظيم من أعظم كتب التراث الإسلامي، وهو كتاب الرسالة، اسمه الرسالة للإمام الشافعي، ويقال إنه أرسله إلى ابن مهدي، وهو أن ابن مهدي سأله أن يكتب له شيئا في الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، فأجابه الإمام الشافعي بهذا الكتاب الذي سماه الرسالة لأنه أرسله إلى ابن مهدي. وهذا الكتاب يعد من أعظم ما ألفه العلماء على الإطلاق، من أعظم ما كتبه العقل البشري المسلم، كتاب مذهل جدا. هو ليس فقط في أصول، هو أغلبه في أصول الفقه طبعا، لكنه أيضا فيه علوم أخرى. وهذا الكتاب يعني كتاب الرسالة لا يصلح للمبتدئين ولا للمتوسطين، بل هو يصلح للمتقدمين، وفيه علوم وفنون كثيرة، فيه عقيدة، وفيه أصول، وفيه مصطلح حديث وغير ذلك. نعم، فهو الذي له ابتداء دونه. طيب، فإن قال قائل هل معنى هذا البيت أن الإمام الشافعي هو الذي اخترع علم أصول الفقه، وأن المسلمين قبله وبعده كانوا لا يعرفون شيئا اسمه أصول الفقه؟ فالجواب ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بل أصول الفقه معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف عند الصحابة، معروف عند السلف أجمعين، ومعروف عند الأئمة بعد الشافعي. كل الذي فعله الشافعي أنه جمع هذا العلم ولملم أطرافه ووضعه في كتاب ورتبه فقط. يعني مثلا عندما جاء الشافعي بأن قال هذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا عام وهذا خاص، هل الصحابة وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون أن النصوص فيها عام وفيها خاص؟ كلا، بل يعرفون. هل عند الشافعي عندما يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ أن الصحابة لا يعرفون أن هناك آيات منسوخة وهناك آيات ناسخة؟ بلى، يعرفون. إذا ما الذي فعله الشافعي؟ الذي فعله الشافعي أنه رتب وهذب وكتب وجمعه في كتاب واحد، ولم يكن هناك كتاب يجمع أصول الفقه وقواعد هذا العلم في مجلد واحد، وإنما كان هكذا مجموعا منثورا بين الناس. واضح هذا؟ وهذا نظير هذا قول ما نقوله في علم النحو، عندما نقول إن سيبويه هو الذي وضع الكتاب، هل معنى هذا وضع كتابه المشهور بالكتاب في النحو، هل معنى هذا أن الناس قبله لا يعرفون النحو؟ وكما يعني كما يقول يعني بعض الحمقى إنه يقول إن سيبويه جنى جناية كبيرة على علم اللغة العربية وعلى النحو، لأنه عقد النحو وجاء بهذا، ويظن أن سيبويه هو الذي اخترع هذا العلم. سيبويه لم يخترع هذا العلم، وإنما جمعه من كلام الناس ووضعه في كتاب واحد. فلذلك هناك الآن يعني هجمة شرسة على الإمام الشافعي، وهم يظنون من حمقهم أن الشافعي هو الذي اخترع هذا العلم وابتكره، فلذلك يجب أن نهدم هذا العلم حتى يعني نستطيع أن نفسر القرآن والسنة على أهوائنا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصول الفقه، وكذلك الصحابة كانوا يعرفونه ويعرفونه بالسليقة. نعم، كما قال صاحب المراقي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني غير الإمام الشافعي كالصحابة كان بالنسبة لهم قواعد هذا العلم كان سليقة لهم، فهم بالفطرة وبسليقتهم العربية يعرفون أن هذا اللفظ عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا ناسخ وهذا منسوخ هذه مصطلحات علم أصول الفقه كما ستأتي إن شاء الله، فهم كانوا يعرفونها. والدليل على هذا أعطيك مثالا واحدا وأنت قس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة لما يصلون يقولون السلام على فلان والسلام على فلان والسلام على فلان، فنهاهم عن هذا وقال لهم قولوا التحيات لله وصلاة طيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال لهم قولوا هذا اللفظ. طيب لماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح. إذن الصحابة كانوا يستعملون ألفاظا خاصة، يقولون السلام على فلان وعلى فلان، السلام على جبريل والسلام على كذا، ألفاظ خاصة. فالنبي سلم قال لهم أنا سأعطيكم لفظا عاما، إذا قلتموه تكونون قد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء وفي الأرض. إذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاهم لفظا عاما وأمرهم بترك الخاص. إذن مصطلح العام ومصطلح الخاص هذا من مصطلحات علم أصول الفقه. إذن ماذا نصل إليه؟ نصل إلى أن هذا العلم مركوز في نفوس الصدر الأول، ومركوز في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. وهذا مثال واحد، وإلا هناك أمثلة كثيرة جدا تدل على أن الصحابة كانوا يتعاملون مع النصوص بتعامل هذا العلم وبمصطلحاته، ولكن دون أن يصرحوا بهذه الألفاظ. نعم. وهنيئا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث ألف هذا الكتاب العظيم الرسالة قبل 1200 سنة تقريبا، وما زال الناس إلى الآن يقرؤون هذا الكتاب وينتفعون به، فلله دره على هذا الكتاب العظيم. حتى قال الإمام المزني قال قرأته كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، وفي كل مرة أستفيد علما لم أستفيده من قبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال الناظم وتابعته الناس، ثم تابع الناس الإمام الشافعي. تابعته، الضمير في قوله تابعته يعود على الإمام الشافعي، واضح؟ إذن بعد أن ألف الشافعي الرسالة تبعه الناس على التأليف، فهو الذي فتح الباب، باب التأليف في علم أصول الفقه. فتابعته الناس، فماذا صار؟ حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. فصارت الكتب في علم أصول الفقه كثيرة جدا، فهناك الكتب الصغيرة وهناك الكتب المتوسطة وهناك الكتب الكبيرة، واضح هذا؟ ثم قال نعم وخير كتبه الصغار، خير ما ألف من الكتب الصغيرة في علم أصول الفقه ما هو؟ قال ما سمي، يعني ما سمي بالورقات، أي ما سمي بكتاب الورقات. لمن؟ للإمام الحرمي، يعني للإمام الشهير بين العلماء وبين الشافعية بالتحديد بإمام الحرمين. وإمام الحرمين اسمه عبد الملك، ولقبه أو كنيته أبو المعالي، ولقبه إمام الحرمين. إذن يلقب بإمام الحرمين واسمه عبد الملك وكنيته أبو المعالي. الجويني النيسابوري ولد سنة 419 وتوفي سنة 478، أخذ العلم عن والده ورحل إلى بغداد وقام بمكة والمدينة 4 سنين يدرس ويفتي ويصنف. وأما الناس في الحرمين الشريفين فسمي بذلك إمام الحرمين. انتهى ملخصا من كتاب الأعلام. إذن سمي إمام الحرمين لأنه صلى بالناس إماما في مكة والمدينة، وهذا شرف عظيم أن يجمع الإنسان بين هاتين الإمامتين. نعم. إذن وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة، أي قد سئلت من مدة، قد سئلت من مدة في نظمه، يعني طلب مني الإخوة أو الطلاب أو المشايخ أن أنظم هذا الكتاب. وقد سئلت مدة في نظمه، لماذا سألوه أن ينظم هذا الكتاب؟ ما الهدف؟ قال مسهلا لحفظه وفهمه. فذكر فائدتين لتحويل الكتاب من المنثور إلى المنظوم، الفائدة الأولى تسهيل الحفظ، والفائدة الثانية تسهيل الفهم. وهذان الأمران صحيحان في الغالب، الغالب أن النظم، الغالب أن النظم أسهل في الحفظ من النثر. نعم. وأما بالنسبة للفهم، بالنسبة للفهم ففيما يبدو لي أن الغالب هو العكس، النثر فهمه أسهل من النثر فهمه أسهل من النظم. نعم. ولكن من حيث الحفظ لا شك أن النظم أسهل وأعذب، ألذ في الأسماع، ألذ في الأسماع، ويطرب من يسمعه ومن يقرأه، ويسهل عليك حفظه لأنك تقرأه بطريقة الأوزان الشعرية. فلذلك هو يعني كان يحرص العلماء رحمهم الله على تحويل المنثور إلى منظوم حتى يسهل العلم للطلبة كي يحفظوه. وما هو النظم؟ النظم هو الكلام الموزون قصدا، الكلام الموزون، الكلام خرج ما ليس بكلام فلا يسمى شعرا. طيب، الموزون لابد أن يكون على أوزان العرب المعروفة 14 تقريبا. قصدا لابد أن تكون قصدت أنت ذلك، فلو خرج منك كلام بالصدفة طيب ثم عرضناه على شاعر فقال الشاعر هذا كلام موزون فلا يسمى شعرا. لماذا؟ لأنك لم تقصد ذلك، لابد أن تكون قد نويت وقصدت ذلك، إنما الأعمال بالنيات. واضح هذا؟ لذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا موزون، وهو يعني كلام موزون ولا إشكال فيه من ناحية العلم العروض والقوافي، ولكن ليس بشعر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، وإنما خرج عفوا، خرج عفو الخاطر هكذا دون قصد. نعم. فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لما أكثروا علي في طلبهم أن أنظم هذا الكتاب، فكأنه يعني يفهم من كلامه أنه يعني أنهم أكثروا عليه ذلك، يعني قالوا له يعني انظم هذا الكتاب، انظم هذا الكتاب، انظم هذا الكتاب. فلما رأى أنهم يلحون عليه فوافق على أن يحول هذا الكتاب من منثور إلى منظوم. فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لم أجد فرارا ولا مناصا ولا يعني طريقا لأجل أن أتخلص من هذا. يقال لا بد من كذا، يعني لا فراق منه أو لا محالة. نعم. أو لا عوض، يعني أنه لا يوجد شيء يعوض هذا الشيء إذا فات، إذا لم تفعله، إذن ليس لك خيار إلا أن تفعله. هذا معنى قولهم لا بد، لا بد. نعم. فلم أجد مما سئلت بد، وقد شرعت فيه، أي في نظمه، مستمدا من ربنا، مستمدا من ربنا، أستمد وأطلب من الله عز وجل ماذا؟ التوفيق للصواب. يعني وقد لما شرعت أنا في نظم هذا الكتاب فإنني أستمد من ربي عز وجل أمرين. الأمر الأول التوفيق للصواب، أن يوفقني الله عز وجل للصواب وأن يجنبني الخطأ. والأمر الثاني والنفع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني في هذا الكتاب النفع، بأن ينفع الله عز وجل به، واضح، فينتفع به الناس، ويظهر أن الله عز وجل قد استجاب هذا الدعاء، فالناس قد انتفعوا انتفاعا عظيما بهذه المنظومة، بالمنظومة وبأصلها. نعم. والنفع في الدارين، الداران هما دار الدنيا ودار الآخرة، والنفع في الدارين بالكتاب. قوله بالكتاب، أي الكتابين يقصد؟ هل يقصد النظم أم النثر؟ الظاهر أنه يقصد النظم، أما النثر فهو قد نفع الله به، النثر قد نفع الله به، وإنما هو يدعو الله عز وجل بأن ينفع بالنظم كما نفع بالنثر. نعم. ثم قال رحمه الله باب أصول الفقه. يعني الآن المصنف رحمه الله الناظم شرع في المقصود من هذه المنظومة، ما تقدم هو كالمقدمة بل هو مقدمة. نعم. قال هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. هاك أصول الفقه، يعني خذ هذا اللفظ، لفظ أصول الفقه، لفظ أصول الفقه ممكن أن تنظر إليه نظرين، نظرا كليا ونظرا جزئيا. فإن نظرت إليه نظرا كليا، يعني تنظر إليه إلى أنه أصول الفقه، يعني ما يسمى عند النحويين بالمركب الإضافي. طيب، فإذا نظرت إليه كليا وهو أنه مركب من كلمتين أصول الفقه، فهذا له تعريف. وإن نظرت إلى مفرداته وهو أن تنظر إلى مفردة أصول وتنظر إلى مفردة فقه، فهذا له تعريف آخر. يعني نستطيع أن نعرف الأصول وحده والفقه وحده، هذا إذا نظرت إلى أفراده وأجزائه. وإذا نظرت إليه كله فتعرف المركب كامل وهو مركب أصول الفقه. وقبل أن ندخل فيما يريده الناظم، أوضح لك هذا بمثال آخر يتعلق بعلم الترجمة. طيب، أنت الآن لو جاءك إنسان أعجمي لا يعرف اللغة العربية وقال لك ما معنى كتاب المدرسة، كتاب المدرسة. طيب، فأنت عندك طريقتان، إما أن تترجم له الكلمتين معا فتقول معنى كتاب المدرسة يعني كتاب منسوب إلى المدرسة، هذا هنا أنت نظرت إليه كاملا وترجمت الكلمتين كاملا، هذا النظر الأول. النظرة الثانية لا، أن تفكك أجزاءه، فتقول لهذا الأعجمي انظر، نأخذ أولا كلمة الجزء الأول وهو كلمة كتاب، ونأخذ الجزء الثاني وهو كلمة مدرسة. فدعنا نتعرف أولا، دعني أترجم لك ما معنى كلمة كتاب، ما معنى كلمة مدرسة. فتقول له معنى كلمة كتاب في لغتك الإنجليزية مثلا معناه كذا، ومعنى كلمة مدرسة كذا. الآن هو عرف المفردات، بعد ذلك تركبهما معا فتقول كتاب المدرسة صار معناه كتاب منسوب إلى المدرسة. فإذا أنت نظرت نظرتين. هكذا نحن نفعل في أصول الفقه. إذا أردت أن تنظر إليه نظرا كليا وهو أصول الفقه، هذا له تعريف، وهو علم بأصول وقواعد، هذه الأصول نتمكن من خلالها من استخراج واستنباط الأحكام الفقهية. هذا تعريف أصول الفقه بالمعنى العام، وهذا تعريف سريع، وإلا سيأتي تعريف مفصل له إن شاء الله في الأبيات القادمة. وهذا النظر الكلي. النظر الجزئية أن نفكك هاتين الكلمتين، فنعرف كلمة أصول وحده وثم نعرف كلمة فقه وحده. طيب، قال هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني خذ أصول الفقه في هذا اللفظ، والمراد خذ لفظ أصول الفقه حال كونه لقبا لهذا الفن. يعني هذا الفن بماذا يلقب عند العلماء؟ يلقب بأصول الفقه. طيب، وهو يريد أن يقول لفظ أصول الفقه، نعم، خذه لقبا للفن. نعم، طيب، هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، أي هذا الفن الذي يسميه العلماء بأصول الفقه، هذا الفن مركب من جزئين، الجزء الأول الأصول، ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. نعم، سنعرف إن شاء الله، وسيعرف الناظم الفقه وحده، وسيعرف الأصول وحده، ثم بعد ذلك في الأخير سيعرف لك هذا اللقب وهذا العلم كاملا. طيب، قال فالأصل ما عليه غيره بني. نعم، هنا قبل ذلك قوله والجزآن مفردان، الجزآن يصل به الأصول هذا جزء، والفقه هذا جزء، مفردان يعني ننظر إليهم الآن نظرة مفردة، يعني غير مركبة، يعني نظرة جزئية، وبناء عليه سنعرف الأصول أولا ثم سنعرف الفقه ثانيا. قال فالأصل، ما هو تعريف الأصل؟ قال ما عليه غيره بني، ما بني غيره عليه، هذا هو الأصل. واضح هذا؟ فالجدار يبنى على أساس، فالأساس الذي تحته هذا يقال له أصل، والذي فوقه هو الفرع. واضح هذا؟ وكذلك مثلا الشجرة، الجذوع والجذور والذي يكون في الأسفل هذا هو الأصل، والذي فوقه وتفرع عنه هو الذي يقال له بالفرع. إذن ما هو الأصل؟ الأصل هو ما بني غيره أي غير الأصل عليه أي على الأصل. نعم، كما قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، فالأصل يكون ثابتا تحت، وما تفرع عنه في السماء وارتفع إلى فوق يعني هو الفروع. نعم، لذلك نحن نسمي القرآن أصل ونسمي السنة أصل. لماذا؟ لأننا نبني عليها، نأخذ الآية ونبني عليها، نأخذ السنة ونبني على السنة، فلذلك هي أصول. لماذا سميت بالأصول؟ لأن أشياء تبنى عليها وهي أساس وغيرها فروع. واضح هذا؟ طيب، فالأصل ما عليه غيره بني. إذا عرفت الأصل سهل عليك أن تعرف الفرع، لذلك قال والفرع ما على سواه ينبني. الفرع ما ينبني على سواه، يعني سوى الفرع، فتأخذه، فالفرع تابع، تابع لشيء غيره، فتأخذ هذا الفرع وتضعه فوق شيء آخر. نعم، هذا معنى قوله والفرع ما ينبني على سواه. سواه سوى ماذا؟ سوى الفرع. من هو سوى الفرع الذي يبنى عليه، يبنى الفرع فوقه؟ هو الأصل. نعم، هذا هو تعريف الناظم وهو واضح إن شاء الله. بعد أن فرغ من تعريف الجزء الأول انتقل إلى تعريف الجزء الثاني وهو الفقه، فقال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي، معنى الفقه في اللغة العربية هو الفهم، كما قال تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون، هذا معناه في اللغة العربية. وأما معناه في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، فعرفه الناظم تبعا للجويني في الورقات، كما نعرف، كما عرفنا أن هذا النظم هو نظم للورقات. يقول والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. علم، كلمة علم خرج به الجهل، خرج به الجهل، فالجاهل لا يسمى فقيها، والجهل لا يسمى فقها، الجهل لا يسمى فقها. علم كل حكم شرعي، قوله حكم شرعي خرج به الأحكام غير الشرعية، مثل الحكم العقلي أن الجزء أقل من الكل، مثل الحكم النحوي، مثل أن الفاعل مرفوع. طيب، هذا حكم نحوي. وكذلك مثل لو نقول لك لو أخذت هذا الدواء فإن جسدك سيحصل له كذا وكذا. طيب، هذا حكم حسي أو بمعنى أنه حكم طبي. طيب، إذن الفقه لا يتعلق إلا بالإيش؟ بالأحكام الشرعية فقط، ولا يدخل فيه بقية الأحكام. واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا حكم شرعي؟ لا، وإنما هو حكم متعلق إما بالرياضيات أو متعلق بالعقل ونحو ذلك. والفقه هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. يشترط الناظم أن يكون هذا الفقه جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الأحكام نوعان، أحكام قطعية وأحكام اجتهادية. الأحكام القطعية مثل العلم بوجوب الصلاة، هذا قطعي أم اجتهادي؟ أن الصلاة واجبة، هذا قطعي. تحريم الزنا قطعي، تحريم الخمر قطعي. طيب، علمي بأن الصلاة واجبة وبأن الخمر حرام وبأن الزنا حرام، هل هذا يسمى فقها؟ يقول ناظم لا. لماذا؟ قال لأن هذه أمور قطعية يشترك فيها العامي والعالم، الجاهل والفقيه، والكل يعرف، والصغير والكبير والمرأة والرجل والكل يعرف، فهذا لا يسمى فقها. طيب، ما هو الفقه عندك يا جويني؟ قال جاء اجتهادا، لابد أن يكون هذا الأمر مما توصل إليه الفقيه عبر عملية الاجتهاد، يعني أنه اجتهد وأتأمل ونظر وبحث حتى توصل إلى هذا الأمر. مثال ذلك، لو قيل هل النية واجبة في الوضوء؟ هل النية واجبة في الوضوء؟ نقول نسأل الفقيه أو نسأل هذا العالم، فبحث وتأمل ونظر في النصوص، فوجد حديثا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الوضوء عمل، وبالتالي يجب فيه النية، إذن النتيجة الوضوء يجب فيه، تجب فيه النية. طيب، هذا الحكم هل هو قطعي بمعنى أنه بمعنى أنه يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به، لا، وإنما هو حكم اجتهادي جاء عن طريق الاجتهاد، هذا يسمى فقها. فالذي جاء عن طريق الاجتهاد يسمى فقها، وأما الذي لا يحتاج إلى الاجتهاد ويعرفه الكل والكل يقطع به فهذا لا يدخل في تعريف الفقه. واضح هذا؟ إذن صار تعريف الفقه عند الجويني هو علمنا بالأحكام الشرعية الاجتهادية، العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية، هذا هو تعريف الفقه عند الجويني. وهذا الذي ذهب إليه الناظم، وهناك تعريفات أخرى للفقه، وهو الذي يعني وهو التعريف السائد والمشهور أن الفقه هو معرفة الأحكام العملية التكليفية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هذا هو التعريف المشهور، العلم بالأحكام العملية. الأحكام العملية خرج بهذا القيد الأحكام العقدية، فالأحكام العقدية لا تدخل في الفقه. طيب، معرفة الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، يعني مثلا أن تستنبط وجوب الصلاة من دليل جزئي مثل وأقيموا الصلاة، هذا الدليل يدل على هذه الآية تدل على وجوب الصلاة. طيب، فنحن من أين استنبطنا هذا الحكم الفقهي؟ من دليل جزئي خاص. طيب، يعني على كل حال، يعني أنا في هذه الكتب المختصرة لا أحب أن أكثر من الأقوال ومن الأدلة ومن التمثيل، أحب أن يقتصر الطالب على رأي واحد أو على تعريف واحد حتى ولو كان مرجوحا، لأن كثرة التعريفات وكثرة الأقوال تشتت. فإذا درس الطالب الآن تعريف الجويني للفقه وفهمه، طيب، بعد ذلك إذا ترقى في العلم سيسهل عليه أن يدرك أن هذا التعريف فيه نظر، وأن الفقه أصلا يشمل الأحكام الشرعية القطعية والاجتهادية، وليس فقط خاصا بالاجتهادي كما ذكر الجويني. طيب، عرفنا إذا معنى الفقه لغة واصطلاحا. ثم قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. الأحكام التكليفية هذه تسمى بالأحكام التكليفية، يعني الأشياء الأحكام التي يحكم بها على أفعال المكلفين. أنت الآن مكلف من رب العالمين بالعمل بهذه الشريعة، أحكام المكلف لا تخرج عن هذه الخمسة، ما تفعله إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو حراما أو مكروها، لا تخرج أفعالك عن هذه الخمسة، أفعالك وأقوالك لا تخرج عن هذه الخمسة، تسمى عند الأصوليين بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية يعني الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، كل أفعال المكلفين في الدنيا لا تخرج عن هذه الخمسة. طيب، فإن قال كيف عرفتم أن الأحكام التكليفية خمسة؟ نقول بالتتبع والاستقراء، تتبع العلماء النصوص فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الخمسة. كيف ذلك؟ يقولون نظروا وجدوا أن الشريعة إما أن تأمر وإما أن تنهى وإما أن تسكت، وهذا تقدم معنا أين؟ في شرح الأربعين النووية، إن الله فرض فرائض ثم قال وحد حدودا إن الله فرض فرائض وأيضا وحد حدودا وسكت عن أشياء. نعم، فهذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشريعة إما أن تأمر وإما أن تنهى وإما أن تسكت. طيب، فهذا الحديث الذي ذكر الحدود والفرائض والمحارم وسكت عن أشياء، خلاصة هذا الحديث أن وغيره من الأحاديث، هناك أحاديث كثيرة جدا، أن الشريعة إما أن تأمر وإما أن تنهى وإما أن تسكت، صح ولا لا؟ لا يخرج الأمر عن هذه الثلاثة. نقول إذا أمرت الشريعة بشيء على وجه الجزم والتأكيد فهذا واجب، وإذا أمرت بدون تأكيد فهذا مستحب. هذا بالنسبة للأمر. نأتي للنهي، صار الآن كم قسم عندنا؟ 2. نأتي للنهي، النهي الشريعة إذا نهت عن شيء فلا يخلو، إما أن تنهي على إما أن تنهى بتأكيد وإما أن تنهى بدون تأكيد. فإن نهت مع التأكيد فهذا حرام، وإن نهت بدون تأكيد فهو مكروه. طيب ماذا بقي؟ هذا صارت الآن 4 أقسام. ماذا بقي؟ السكوت. السكوت هو المباح، فصارت الأقسام 5، وسيأتي تعريف هذه الخمسة بالتفصيل بعد قليل. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه هي الأحكام التكليفية، واجب مندوب وما أبيح يعني مباح والمكروه مع ما حرم يعني الحرام. ثم قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي. هنا الناظم أدخل قسمين على الخمسة، 2 مع 5 صاروا 7، هذا رأي الناظم، وهذا أيضا مما انتقد عليه، ويعني كما قال الشارح قدس قال إن هذا فيه تجوز، فيه تجوز. طيب والمشهور عند الأصوليين أن هذان أن هذين النوعين لا يدخلان مع الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما هي أشياء أخرى. طيب ما هما هذان الشيئان؟ الشيء الأول، المصطلح الأول مصطلح الصحيح، مصطلح الصحيح. المصطلح الثاني الفاسد. الفاسد ما معنى صحيح عند الأصوليين؟ ما معنى فاسد عند الأصوليين؟ سيأتي بعد قليل. لكن الذي يهمنا الآن أنه هل هذان المصطلحان يدخلان مع الأحكام التكليفية الخمسة السابقة؟ على رأي الناظم يدخلان، ولكن المشتهر عند الأصوليين والمستقر عند الأصوليين أن هذين المصطلحين، أعني مصطلح الصحيح ومصطلح الفاسد، لا يدخلان في الأحكام التكليفية الخمسة. طيب هذا يكفيك أن تعرف هذا الآن. لماذا لا يدخلان؟ له تعليل وله توجيه. طيب ولكن هذا المستقر عند الأصوليين، إذا قرأت في أي كتاب من كتب أصول الفقه الشهيرة المعتمدة تجد الأحكام التكليفية 5 فقط، وهذا المصطلحان الصحيح والفاسد يذكرونه في موضع آخر يسمونه بالحكم الوضعي. طيب هذا ستعرفه إن شاء الله في كتب أوسع. طيب لكن ما معنى صحيح وفاسد سنعرفه بعد قليل. قوله من قاعد هذاني أو من عابدي، قوله عابدي يشير إلى العبادات، قوله قاعد يشير إلى المعاملات. فمعنى هذا أن مصطلح الصحة والفساد يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات، فنحن نحكم على الشيء بأنه صحيح وأنه فاسد أو أنه فاسد مطلقا، سواء كان في العبادات أو كان في العادات. فنقول مثلا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، هذا في إيش؟ في العبادات. في المعاملات إذا بعت شيء فنقول هذا البيع صحيح وهذا البيع فاسد. ما معنى صحيح ما معنى فاسد سنعرفه بعد قليل إن شاء الله، بعد أن ننتهي من تعريف الأحكام التكليفية الخمسة. بدأ بالواجب، إذا عنوان هذا البيت تعريف الواجب. ما هو الواجب؟ فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الواجب له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الواجب في اللغة العربية معنى له معنيان، يأتي معنى الثابت ومعنى الساقط. مثلا تقول فلان له حق واجب علي، يعني حق ثابت علي، فهنا واجب بمعنى ثابت. ولكن في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني البهيمة وجبت جنوبها، ما معنى وجبت جنوبها؟ يعني سقطت جنوبها، يعني بعد الذبح سقطت. فإذا الواجب في اللغة العربية يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط، هذا في اللغة العربية. الذي يهمنا الآن نحن كمبتدئين، الذي يهمنا بالنسبة لي التعريف الاصطلاحي. ما هو التعريف الاصطلاحي؟ قال المحكوم بالثواب في فعله، يعني إذا فعلته فيه ثواب. طيب وإذا تركته؟ والترك بالعقاب، يعني إذا تركت هذا الشيء ففيه إثم وعقاب، وإذا فعلته فيه أجر وثواب. واضح؟ هذا تعريف ماذا؟ تعريف الواجب. مثال ذلك الصلاة، ما حكم الصلاة؟ واجبة. لماذا؟ لأنك إذا صليتها وفعلتها تؤجر وتثاب، وإذا تركتها فإنك تأثم وتعاقب. هذا تعريف الواجب. ننتقل بعد ذلك، نعم، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. نعم. ثم قال والندب. ننتقل إلى المصطلح الثاني وهو مصطلح الندب. ما معنى الندب؟ الندب له عدة أسماء، يقولون له مندوب، وأحيانا يقولون مستحب، وأحيانا يقولون سنة، وأحيانا يقولون نافلة، كلها معاني متقاربة. طيب الشهير بين الأصوليين يقولون مندوب. يقول والندب، الندب هذا مصدر، مصدر ندب يندب ندبا. الندب في اللغة العربية معناه دعا، ندبت فلانا إلى بيتي وإلى وليمتي، يعني دعوته، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح قال والندب يعني المستحب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه، إذا فعلته تؤجر وإذا تركته تأثم. ما مثال ذلك؟ السواك، فإذا تسوقت عند الصلاة تؤجر، وإذا تركت السواك لا تأثم. واضح هذا؟ ثم قال طيب هنا فائدة ذكرها بعض الشراح، أيهما أكثر في الشريعة، الواجبات أم المستحبات؟ الجواب المستحبات، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ورحمته، أن منطقة ومساحة الواجبات في الشريعة قليلة التي إذا تركها الناس يأثمون، وأكثر شريعة مستحبات التي إذا فعلها الناس يؤجرون وإذا تركوها لا يأثمون. ننتقل بعد ذلك إلى تعريف المباح. ما هو المباح؟ المباح في اللغة العربية هو المعلن، تقول باح لي فلان بسره، يعني أعلنه وجهر به، هذا في اللغة العربية. لكن معناه في الاصطلاح الأصولي ما هو؟ قال وليس في المباح من ثوابي فعلا وترك بل ولا عقابي. المباح هو الذي ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب، فإن فعلته ليس فيه ثواب ولا عقاب، وإن تركته ليس فيه ثواب ولا عقاب، كلاهما على حد سواء. مثال ذلك شرب الماء، فإن شربت الماء لا تأثم ولا تؤجر، وإن تركت الماء لا تأثم ولا تؤجر. واضح هذا؟ وهكذا كثير من الأشياء. النوم، إن نمت فهو لا هو بحلال ولا هو بحرام، لا تأثم ولا تؤجر، وإن تركت النوم لا تأثم ولا تؤجر. وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي. واضح هذا؟ ومثال ذلك كما قلنا شرب الماء. ثم قال وضابط المكروه، هذا الآن رقم كم؟ 4، المصطلح الرابع. وضابط المكروه عكس ما ندب، المكروه عكس المستحب. ما هو تعريف المستحب؟ بماذا عرفنا نحن المستحب قبل قليل؟ قلنا الذي إذا فعلته تؤجر وإذا تركته لا تأثم، هذا تعريف ماذا؟ المستحب. المكروه عكسه. كيف يعني عكسه؟ يعني إذا فعلته لا تأثم، ولكن إذا تركته تؤجر، وإذا تركته تؤجر. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الالتفات في الصلاة بدون حاجة. لو إنسان التفت في الصلاة يمينا أو شمالا دون حاجة، هذا ما حكمه؟ مكروه. إذا تركته لك ثواب، وإذا فعلته ليس فيه عقاب. واضح؟ ننتقل إلى المصطلح الخامس والأخير من أحكام التكليف الخمسة، وهو مصطلح الحرام. ما هو الحرام؟ قال كذلك الحرام عكس ما يجب. أرأيت تعريف الواجب الذي شرحناه قبل قليل؟ الحرام عكسه. ما هو الواجب؟ ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. الحرام عكسه، يعني ما في فعله عقاب وفي تركه ثواب. مثال ذلك الزنا، فإذا فعله الإنسان عقاب وإذا تركه ثواب، لكن بشرط أن يحتسب النية والأجر عند الله. لابد أن يكون تركه كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، فإنما يعني فعله أو تركه من جرائي، يعني من أجلي. فأن يكون الإنسان ترك الزنا مخافة الله أو لأجل الله عز وجل، فهذا إذا تركه لأجل الله فيه ثواب، وإذا فعله فيه عقاب. هذا هو تعريف الأحكام التكليفية الخمسة. ثم قال الناظم، هذه الآن خمسة، قلنا قبل قليل الناظم أضاف كم؟ أضاف 2 على رأيه، مصطلح الصحيح مصطلح الفاسد. ما هما؟ قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. نعم طيب، يقول تعريف المصطلح الصحيح أنه ما تعلق به نفوذ واعتداد. ما معنى هذا الكلام؟ النفوذ يكون في المعاملات، يعني في العقود، والاعتداد يكون في العبادات. تمام؟ مثلا متى نحكم على الصلاة؟ الصلاة الآن عبادات ولا معاملات؟ عبادات. متى نحكم على الصلاة بأنها صحيحة؟ نقول إذا كان معتدا بها. كيف يعني معتدا بها؟ يعني إذا جاء بالأركان والواجبات والشروط. فإذا جاء بالأركان والواجبات والشروط نقول هذه صلاة صحيحة. ما معنى صلاة صحيحة؟ يعني معتد بها. ما معنى معتد بها؟ يعني جاء بها على الوجه المطلوب. ففي العبادات يقول العلماء اعتداد، يقولون هذه صلاة معتد بها، ففي العبادات يقولون اعتداد. وفي المعاملات يقولون نفوذ. أما العبادات مثلنا عليه قبل قليل بمثال الصلاة، وهذا واضح. تقول فإذا مثلا رأينا إنسانا صلى صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات نقول هذه صلاة صحيحة بمعنى أنها معتد بها. طيب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أننا لا نطالبه بإعادة الصلاة، خلاص برئت ذمته. طيب نأتي إلى القسم الثاني وهو العبادات، عفوا المعاملات المالية. مثلا المعاملات المالية، المعاملات عموما سواء كانت معاملات مالية أو الأنكحة مثل الزواج والطلاق ونحو ذلك. نأخذ مثلا بيوع، لو أن إنسانا باع على إنسان سلعة، البيع حتى يكون صحيحا له شروط عند الفقهاء، أن تكون السلعة معلومة، أن يكون هناك رضا من الطرفين إلى آخره، شروط معروفة عند الفقهاء. إذا توافرت هذه الشروط حكمنا على هذا البيع بأنه إيش؟ صحيح. ما معنى صحيح؟ يعني نافذ. ما معنى نافذ؟ يعني يترتب عليه الأحكام الفقهية. مثل ماذا؟ يعني آثار البيع تترتب. بمعنى ما هي آثار البيع؟ آثار البيع أن تنتقل هذه السلعة إليك وينتقل المبلغ إلي، فإذا يصح أن تنتقل هذه السلعة إليك وتتملكها، ويصح أن أخذ أنا هذا المبلغ وأتملكه، واضح؟ ويصح لك أن تنتفع بهذه السلعة وتفعل بها ما شاء. هذه هي الآثار المترتبة على صحة البيع. أما لو قلنا إن هذا البيع فاسد، هذه الأحكام كلها لا تترتب، فلا تستحق أنت الثمن، لا أستحق أنا الثمن، ولا تستحق أنت السلعة. هذا معنى قوله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ. نفوذ هذا أين؟ في المعاملات، سواء كان في الزواج أو طلاق أو بيوع أو إيجار أو أي آخره. واعتداد هذا أين؟ في العبادات. طيب إذا عرفنا أن الصحيح ما ترتب عليه أحكام العقد. طيب ثم انتقل إلى المصطلح السابع والأخير على ترتيب المؤلف، هم سبعة وعندنا نحن خمسة، هو زاد اثنين. عرف الصحيح وانتقل الآن إلى الفاسد. ما هو الفاسد؟ إذا عرفت الصحيح ستعرف الفاسد، لأن الفاسد عكسه، وهو الذي ما لا يعتد به ولا ينفذ. يعني لا يعتد به في العبادات وليس بنافذ في المعاملات. قال الناظم والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. طيب الفاسد هو الذي به لم تعتدد، يعني إنسان صلى بدون وضوء، إيش نقول؟ صلاتك فاسدة. ما معنى فاسدة؟ يعني غير معتد بها. ما معنى غير معتد بها؟ ماذا يترتب عليه؟ نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة، واضح هذا؟ طيب متى تكون الصلاة فاسدة؟ إذا أخل الإنسان بشرط من شروطها، أو تلبس بمانع من موانعها. مثل المرأة مثلا قد تأتي بشروط الصلاة كلها ولكن عندها مانع الحيض، فالصلاة إيش؟ فاسدة. فإذا لابد من وجود الموانع، عفوا لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لابد من توافر الشروط، شروط الصلاة مثل الطهارة، استقبال قبلة، ستر العورة، لابد أن توجد، وأن تنتفي الموانع التي تبطل الصلاة مثل الحيض والجنابة ونحو ذلك. بالنسبة للحيض بالنسبة للمرأة، واضح هذا؟ طيب إذن ما توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو صحيح. ثم إن كان في العبادات فهو معتد به، وإن كان في المعاملات فهو نافذ. والفاسد الذي به لم تعتدد، مثلنا عليه إنسان صلى بدون وضوء ولم يكن بنافذ إذا عقد. إنسان مثلا قال لك بعتك مثلا سيارة المسروقة مثلا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن السيارة المسروقة ليست بعندك، ولا تستطيع أصلا أن تأتي بها، فأنت تبيع شيئا ليس أشبه ما يكون بأنه ليس بملكك، أو مثلا لو عندك مثلا بهيمة وشردت، طيب ندت عنك فأردت أن تبيعها، فهذا لا يجوز لأنك لا تستطيع أن تأتي بها. طيب أو تقول الإنسان مثلا بعتك هذا الطائر في السماء، واضح؟ هذا أيضا لا يجوز. فلذلك نقول هذا البيع فاسد. ما الذي يترتب عليه على فساده؟ نقول لا يترتب عليه الأحكام الفقهية، بمعنى لا تستحق أنت الثمن ولا أستحق أنا السلعة مثلا، واضح؟ والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. طيب هنا فائدة، هل هناك فرق بين مصطلح فاسد وباطل؟ نحن نلاحظ الفقهاء أحيانا يقولون هذا باطل، وأحيانا يقولون هذا فاسد، أحيانا يقولون صلاة فاسدة وأحيانا يقولون صلاة باطلة، هل هناك فرق بينهما؟ طيب هذه فائدة، أقول أكثر العلماء لا يفرقون، أكثر العلماء لا يفرقون. طيب ثم قال رحمه الله: لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.